قال الإمام النسائي رحمه الله: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النسائي رحمه الله: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر، والمقصود منه قوله خلف أبي بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. لكن كما ذكرت في الدرس الماضي، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته اختلفت فيها الروايات، هل كان إماما أو كان مأموما، والإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وذكرت أن من العلماء من قال بالتعدد، ومنهم من قال بترجيح أنه كان هو الإمام، والأظهر هو عدم التعدد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام كما جاءت الروايات موضحة ذلك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به أو أتى به أتي به بين رجلين هذا بين رجلين حتى جلس على يسار أبي بكر فصلى جالسا، وأبو بكر على يمينه يكبر أبو بكر يتابع يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم الناس بأبي بكر، بمعنى أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم صوته خافتا لأنه في مرض شديد فلا يسمعه إلا من حوله، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع صوته فيكبر فيسمعه الناس، يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه. فقد جاءت بعض الروايات موضحة فتكون هي الأرجح، ويكون من قال إنه صلى خلف أبي بكر يعني يحمل على أنه إما أن يكون لم يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسمع صوت أبي بكر فيظن أنه الإمام، لا سيما وقد دخل في الصلاة قبل أن يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل في الصلاة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون أن أبا بكر هو الذي صلى بهم ودخل في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة وجلس على يمينه. لكن الأظهر من هذا والأوضح من هذا في الدلالة على الترجمة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فتأخر لقضاء حاجته وتقدم الجيش، وعندما حان وقت الصلاة لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف للناس، ولما فرغ من الركعة الأولى وصارت الركعة الثانية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، ولما قضى عبد الرحمن الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي سبق فيها. هذا هو الدليل الواضح على الترجمة. وكذلك أيضا الحديث الذي مر في قصة استخلاف أو قصة صلاة أبي بكر عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بين بني عمرو بن عوف حيث جرى بينهم خلاف وحان وقت الصلاة ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر ودخل الصلاة، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الصف الأول ودخل في الصف ودخل في الصلاة خلف أبو بكر، فالناس صاروا يصفقون يعني يريدون أن ينبهوا أبا بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل، فلما أكثروا من التصفيق التفت أبو بكر وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قائما يصلي وراءه، فأشار إليه بأن يبقى مكانه يعني يواصل ويستمر في الصلاة، فهذا دليل واضح على أنه صلى خلفه لأنه جزء من الصلاة صلى خلفه حيث دخل في الصلاة وأبو بكر هو الإمام، وأيضا أراد منه أن يواصل حيث أشار إليه بأن يستمر، فهذان الدليلان هما الواضحان وضوحا جليا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف رجل من رعيته، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة وقام يقضي الركعة الباقية، وصلى خلف أبي بكر بعض ركعة، صلى خلف أبي بكر بعض ركعة وأشار إليه أن يواصل الصلاة وأن يستمر فيها، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يرى أن يستمر مصليا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما مضى أنه إذا كان الإمام أو الإمام أو إمام المسجد جاء وقد أقيمت الصلاة، فإذا كان مضى شيء من الصلاة فإن الأولى أن يستمر النائب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان في أول الصلاة فلا بأس أن يتأخر يتأخر الإمام النائب ويتقدم الإمام اللي هو الإمام الراتب أو الذي حصلت النيابة عنه، لأن الصلاة لم يفوت منها شيء، لكن إذا فات منها شيء فالأولى أن يستمر الإمام في الصلاة النائب في الصلاة، ويكون الإمام اللي هو صاحب الأصل يصلي وراء ذلك الإمام الذي ناب عنه. وحديث أنس الذي معنا ليس بواضح الدلالة على الترجمة من جهة أن الروايات اختلفت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث أتي به يهادى بين رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر وهو يصلي بالناس يعني في أول الصلاة، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يقتدي به والمصلون وراءه يقتدون بأبي بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر بجواره قائم وهو يكبر بتكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يتابعون أبا بكر ولا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الترجمة الحديث ليس بواضح الدلالة عليها، والذي هو واضح ما أشرت إليه من الحديثين، الحديث الذي مر عن النسائي والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من في صلاة عبد الرحمن بن عوف إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه، أكثر مسلم الرواية عن علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حدثنا حميد. قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل, حميد ابن أبي حميد الطويل البصري, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو من صغار الصحابة وقد عاش وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ومتوسطوهم ورووا عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي, هو رباعي, وأعلى الأسانيد عند النسائي رباعيات, وهنا بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص, علي بن حجر وإسماعيل بن علية وحميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء 4 هم إسناد هذا الحديث وهم رجال هذا الحديث, وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى ما عنده الرباعيات, وليس عنده شيء من الثلاثيات, ليس عنده شيء من الثلاثيات. ومثل النسائي لأن أعلى ما عنده الرباعيات مسلم وأبو داود, هؤلاء 3 أعلى ما عندهم الرباعيات. أما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية, وكلها بإسناد واحد, كلها بإسناد واحد, أي 5 الثلاثيات التي عند ابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرة قال سمعت شعبتي يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. ثم أورد النسائي هذه الترجمة, وهذا الحديث هو حديث عائشة أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف, و هذا الحديث إذا كان المراد به الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ما يتعلق به, وإن كان المراد به ما حصل من قصة تخلفه, من قصة تقدمه إماما, أي تقدم أبو بكر إماما, وأن الرسول ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء ودخل في الصف وراءه, فهذا لا شك أنه أن رسول الله كان في الصف, والذي صلاه هو بعض ركعة, الذي صلاه خلف أبي بكر هو بعض ركعة, وهذا واضح الدلالة على ما ترجم له. لكن إذا كان مقصود مرض موته فهذا ليس بواضح, بل لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم بالصف في مرض موته, بل كان على يسار أبي بكر كما جاءت الروايات مبينة وموضحة ذلك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر يصلي قائما عن يمينه, يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقتدي المأمومون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن, محمد المثنى العنزي كنيته أبو موسى ولقبه الزمن, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, شيخ لهم جميعا, فهو عنه مباشرة وبدون واسطة. وكما ذكرت في دروس مضت هو من صغار شيوخ البخاري, قد مات قبل البخاري 4 سنوات, قد أدركه من بعد البخاري, ولهذا فإن النسائي وهو وفاته 303 روى عنه وسمع منه, وروى عنه من يعني من هو متأخر بعد البخاري، وإذن فهو من صغار شيوخ البخاري، وروى عنه من هو بعد البخاري، وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد المثنى توفي سنة 252، وذكرت فيما مضى أنه يماثله في هذا، يعني كون شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة ماتوا بسنة واحدة وهي سنة 252 و200، وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخوانا بكر بن عيسى، بكر بن عيسى صاحب البصري أو صاحب البصرة، لا أدري ما المراد بها، ولا يعني عرفت ما يوضحها ويبينها، وبكر بن عيسى الراتبي هو ثقة خرج له النسائي وحده، والمصادر المختلفة كلها تذكر صاحب البصري أو صاحب البصرى، ومثله شخص آخر أيضا كذلك وهو يحيى بن كثير، فإنه ذكر في ترجمته أنه صاحب البصري أو صاحب البصرى، وما عرفت حتى الآن ما المراد بهذا الوصف، يعني ما المراد به، لا أدري ما المراد به. بعض العلماء نسبه وقال بصري، وبعض المحدثين قال البصري، لكن في بعض المصادر في عند النسائي هنا، وفي تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وفي بعض الكتب يقولون صاحب يأتون بها بهذا اللفظ، ولا أدري ما المراد بها، ما المراد بهذا الوصف. وبكر بن عيسى ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال سمعت شعبة بن الحجاج المحدث الناقد الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن نعيم بن أبي هند. نعيم بن أبي هند ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه، خرج حديث البخاري ومسلم. نعم البخاري تعليقا، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، وهو ثقة ثبت مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ويأتي باسمه أحيانا، وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته، فإن من لا يعرف أن هذه الكنية لصاحب هذا الاسم يظن أن الشخص الواحد يكون شخصين، ومعرفة ذلك يذهب بها يذهب يسلم معها من مثل هذا اللبس الذي قد يحصل لمن لا يعرف. عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين عرفوا بكثرة الحديث 7-6 من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهؤلاء 7 هم الذين يتكرر ذكرهم في الأحاديث، ومنهم أنس بن مالك الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، ويقول السيوطي فيهم في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي يراد بها عائشة رضي الله عنها. قال له التقريب ما موجود لكن في تهذيب الكمال. قال إمامة الزائر وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولا لنا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. ثم ورد النسائي إمامة الزائر، والزائر هو الذي يزور الناس في منزلهم وفي مكانهم، فلا ليس له حق الإمامة، بل هم أحق بالإمامة منه، لكن إذا قدموه يتقدم، مثل ما عرفنا فيما مضى بالنسبة للإمام وبالنسبة لصاحب البيت وبالنسبة لإمام الراتب، هم أولى الناس بالإمامة وإن كان غيرهم أقرأ منهم، لكن إذا قدم الزائر أو من له حق الصلاة أو الإمامة قدم غيره فلغيره إذا قدم. فالمنع هنا يعني كونه يتقدم بنفسه، وممنوع من هذا ومنهي عن هذا، لكن إذا أذن له أو طلب منه فإن له أن يتقدم، لا بأس بذلك، لأن صاحب الحق إذا طلب من غيره أن يصلي وأن يتقدم بإذنه لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن يتقدم بدون أن يؤذن له، يتقدم دون أن يؤذن له، هذا هو الذي يدل عليه الحديث ويقضيه النهي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام حجة، ذكر ابن حجر رحمه الله عددا من صفاته بالتقريب ثم قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو عبد الله المبارك عن أبان بن يزيد وهو العطار، أبان بن يزيد العطار وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا بديل بن ميسرة البصري، بديل بن ميسرة العقيلي البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم والأربعة، خرج حديثه مسلم والأربعة، يروي عن مولى لهم قال له أبو عطية، والترجمة أو ذكروا الترجمة مولى بني عقيل، مولى بني عقيل أبو عطية مولى بني عقيل، لأن ميسرة بديل بن ميسرة العقيلي نسب بنسبه العقيلي، قال هنا أبو عطية مولى بني عقيل، بني عقيل وهو مقبول خرج حديثه أبو داود النسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال إمامة الأعمى وقال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عفان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة إمامة الأعمى يعني أنها سائغة ولا مانع منها. ورد فيها حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه، عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وهذا هو محل الشاهد. وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره في منزله وأن يصلي في مكان من منزله يتخذه مصلى إذا كان هناك ما يمنع من الذهاب إلى المسجد كحصول السيل والمطر. وجاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى وطلب منه المكان الذي يريد أن يتخذه مصلى، فعينه له وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي أراده عثمان. والمقصود من الحديث هو الدلالة على إمامة الأعمى، وأن الحديث يدل عليها لأنه كان يؤم قومه وهو أعمى، يؤم قومه أي عثمان بن مالك وهو أعمى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة، ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن معن بن عيسى، عن معن بن عيسى المدني صاحب الإمام مالك. وقال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك، قال أبو حاتم الرازي أثبت أصحاب مالك وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر النسائي حاء التحويل، والمراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، لأنه ذكر إسنادا ذكر ثلاث أشخاص: شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه شيخ شيخه. ثم رجع النسائي وأتى بإسناد جديد حتى حصل التلاقي عند الإمام مالك، حتى حصل التلاقي بين الإسنادين الأول والتالي والآخر عند الإمام مالك. وهذه معناها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، لأن الرجل الذي بعد الحاء ليس متقدما على الرجل الذي قبلها، وإنما الرجل الذي بعد الحاء هو شيخ للنسائي، شيخ للنسائي، فهو تحول من إسناد إلى إسناد، ويلفق الإسناد الأول والإسناد الثاني عند مالك، يلفق الإسناد الأول والإسناد الثاني عند مالك. هذا هو المراد بهذه الحاء التي تسمى حاء، اللي يراد بها حاء التحويل أو التحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا الحارث المسكين، حارث قراءة عليه وأنا أسمع، حارث المسكين هو المصري وهو ثقة فقيه، خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي، واللفظ له، لأن اللفظ لشيخ الثاني الحارث المسكين وليس لشيخ الأول هارون بن عبد الله الذي جاء في الإسناد الأول، وإنما اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين. عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. حدثني مالك، وهذا ملتقى الإسنادين، لأن الإسناد الأول هارون عن معن عن مالك، والثاني الحارث المسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، يعني تلاقى الإسنادان عند مالك، ثم صار الإسناد واحدا من مالك فما فوق، ودون مالك تشعب منه طريقان أو تفرع منه طريقان: طريق فيه معن بن عيسى ويروي عن هارون بن عبد الله ثم النسائي يروي عنه، ثم الطريقة الثانية عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن الحارث المسكين. عن الزهري عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الذي يتكرر ذكره كثيرا، محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، ومشهور بالنسبه الى جده شهاب، ومشهور بالنسبه الى جده زهره بن كلاب، ويقال له الزهري نسبه الى زهره بن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبه الى جده شهاب الذي هو جد جده، يعني واحد من اجداده هو جد جده. والزهري محدث فقيه مكثر من الرواية وإمام جليل، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمود بن الربيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن الربيع الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وأكثر روايته عن الصحابة يعني ما يأخذه عن يعني ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن يعني غالبه من المراسيل، وأحيانا يعني كما هنا يذكر الراوي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن عتبان بن مالك، فهو من صغار الصحابة. ومعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يعتبر إذا كان من صغار الصحابة فحديثه مرسل، لكن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة ولا يرون إلا عن الصحابة، وإذا رووا عن غيرهم بينوا، فيحمل ما جاء من مراسيلهم على أنه عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمود بن ربيع أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عتبان بن مالك الأنصاري، وهو عتبان وقد أخرج له البخاري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب مسند مالك، في مسند مالك والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه. قال إمامة الغلام قبل أن يحتلم، وقال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ابن الثمان سنين. ثم ورد النسائي إمامة الغلام قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ، قبل أن يصل إلى سن البلوغ. والاحتلام كما هو معلوم يكون إما بالإنزال، وإن كان لم يصل إلى سن 15 حيث يحصل منه الإنزال والاحتلام، حيث يحصل منه الاحتلام يعني في منامه، أو يعني أو يتزوج ويحصل منه الإنزال فيحصل الاحتلام بذلك، ويحصل البلوغ بذلك، يبلغ سن الحلم بكونه يحتلم، يحصل منه الاحتلام في منامه، أو يتزوج فيحصل منه الإنزال، أو يكون ببلوغ 15 إذا لم يحصل شيء من ذلك، إذا أكمل 15 حصل البلوغ. وهنا يقول قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ، يعني قبل أن يبلغ سن الحلم الذي هو سن التكليف. فهذا هو المقصود بالترجمة. وأورد للاستدلال عليها حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتلقون الركبان ويأخذون منهم القرآن الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تبين كيف حصل عمرو بن سلمة على القرآن وأنه كان يلتقي بالركبان التي تمر بهم, يعني آتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم منهم القرآن. فجاء أبوه وأبوه سلمة وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني وأنا ابن ثمان سنين. وهذا محل الشاهد, يعني كونه قدم وهو أكثرهم قرآنا وعمره 8 سنوات. والحديث رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي, ومن استدل به على صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم, قبل أن يحسن البلوغ. وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموه, ومن يقول بأن الغلام لا يتقدم إلا إذا بلغ يقول إنه لم يبلغ, أن هذا فعل حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم, ما في شيء يدل على أنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من المعلوم أنهم إذا أضافوه إلى زمن النبوة فإنه يكون له حكم الرفع, ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل, لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن, كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فإذا أضيف الشيء إلى زمن النبوة فإنه يكون له حكم الرفع وإضافة حكم الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلاف كما ذكرت بين العلماء, منهم من قال بصحة إمامة الصبي الغلام الذي لم يحتلم واستدل بهذا الحديث, ومنهم من رأى خلاف ذلك وأجاب عن الحديث لما ذكرت. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن, فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا, فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا, فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي, موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي بن ماجه, خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه, ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود. حدثنا حسين بن علي هو الجعفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة أبو الصلت وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري, روى عنه زائدة وهو من أقرانه, يعني من طبقته, يعني مماثل له في الشيوخ والتلاميذ, وروايته عنه تعتبر من رواية الأقران, لأن رواية الأقران أن يروي الرجل عن من هو مثله في السن أو اللقي أو المقدار, يعني فهو فروايته عنه من رواية الأقران, يعني ليس من طبقة شيوخه وإنما هو من أمثاله, ولكنه كما هو معلوم يروي المثيل عن مثيله ما لم يسمعه, بل قد يروي عن تلميذه التي تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر, يعني فيما إذا حصل التلميذ شيء عن طريق السفر والشيخ ما سافر فيروي عن تلميذه وتسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية المثيل عن المثيل فهي من رواية الأقران, رواية المثيل عن المثيل والزميل عن الزميل فهي من رواية الأقران, ورواية الأكابر اللي هو الشيوخ عن التلاميذ أو الآباء عن الأبناء يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر. هو الثوري وليس ابن عيينة, وابن عيينة يروي عن زائدة بن قدامة, ابن عيينة يروي عن زائدة بن قدامة وأما الزائدة فقد روى عن رفيقه وعن مثيله الثوري. والثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الكوفي ثقة ثبت حجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني. أيوب بن أبي تميم السختياني هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه سلمة الجرمي. إيش قال فيه؟ البخاري. نعم نعم البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي, وقد روى عنه هذا الحديث الذي يتعلق بصلاته. سلمة إيش قال فيه؟ يقول كان يمر علينا بالصلاة. لا بس ذهب ذهب أبي وجاءنا وقال أخبرنا بكذا. أنا ما رجعت. إيش عندك معكم تقريب؟ هو طبعا من أبوه هو الذي هو راوي الحديث عن رسول الله. لأن الله ما أكثرهم قرآنا. هذا عن سلمة وعمر بن سلمة يروي عن أبيه الحديث. سلمة بن الفايت الأشياء هو ما قال الجرمي؟ صحابي. لا ما قال الجرمي؟ لا هذا يقول سلمة بن الفايت والد عمرو. أيوة هذا يقول يأتي فين؟ سلمة بن الفايت ويقال مخيف ويقال غير ذلك عن الجرمي المصري الصحابي له وسادة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. يعني مثل ابنه يعني سلمة. سلمة ابن لا هو سلمة بن قيس. سلمة بن قيس الجرمي له وفادة يعني وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه هذا الحديث كان أبوه ذهب إلى الرسول وجاء وأخبرهم بهذا الحديث لأن قوم أكثرهم قرآنا. وحديثه كابنه عند البخاري وأبو داود والنسائي. عند البخاري وأبي داود والنسائي. قال قيام الناس إذا رأوا الإمام. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ثم ورد النسائي قيام المأمومين. قيام الناس إذا رأوا الإمام. قيام الناس للصلاة يعني يقومون للصلاة إذا رأوا الإمام, يعني إذا أقيمت الصلاة فيقومون إذا رأوا الإمام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيته فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ثم يأتي ويقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ألا يقوموا إلا إذا رأوا إذا رأوه, وذلك أنه قد يكون هناك ما يشغله فيتأخر وقوفهم فيتأخر يطول عليهم الوقوف في انتظار الإمام. لكن إذا كان الإمام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ورأوه قد وصل فإنهم يقومون, وإلا فإنهم يبقون حتى يروه لئلا يحصل ما يمنعه من الوصول عند الإقامة فيطول عليهم التأخر فيطول عليهم القيام. فقال لا تقول إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني. إذا نودي للصلاة يعني بالإقامة فلا تقوم حتى تروني, لأنه كما ذكرت كان يكون في بيته ثم يأتي بلال ويؤذنه في الصلاة فيذهب ويقيم ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في الناس. فأرشدهم إلى أن لا يقوموا إلا إذا رأوه لئلا يطول قيامهم. وهو لم يقف في المصلى ليصلي بهم. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر هو السعدي الذي تقدم ذكره قريبا. حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس الخفي. كثير الإرسال والتدليس الخفي. الإرسال هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره، يروي الراوي عمن لم يعاصره، وإذا كان قد عاصره ولم يلقه ثم روى عنه فإنه يكون مرسل خفي. إذا روى عمن لم يعاصره المرسل الإرسال واضح، يعني الانقطاع بين، معناه في واسطة محذوفة، لأنه ما دام أنه ما أدركه ولم يكن في عصره فهو مرسل جلي واضح. لكن إذا كان معاصرا له ولم يلقه ولم يسمع منه ثم روى عنه ثم روى عنه وهو معاصر له ولم يلقه فإنه يكون مرسلا خفي، يكون مرسلا خفيا. ففرق بينه وبين التدليس أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، وصار شيخا من شيوخه يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم السماء. وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، يروي عمن عاصره ولم يلقه، والخفاء في كونه معاصر له، كونه معاصرا له، هذا وجه الخفاء فيه. أما إذا كان بينه وبين مسافة لأنه لم يدرك عصره فالإرسال واضح جلي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، هشيم المشير حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن أبي عثمان وحجاج يعني يروي عن اثنين، وحديثه وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه ترجمة وهي إمامة، وهي الحاجة في تعرض للإمام بعد إقامة الصلاة. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني أن مثل ذلك إذا حصل وعرض له حاجة وتأخر عن الدخول في الصلاة فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له حاجة ووقف طويلا مع هذا الذي وقف معه يناجيه، وحتى أن الناس ناموا، يعني حصل النعاس من بعضهم، حصل النعاس من بعضهم، وهذا يوضح معنى الترجمة السابقة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، يعني يرونه في المصلى، لأنه يطول قيامهم، وحتى لو حصل وأرادوا أن يجلسوا فإنه لا بأس بذلك، يعني إذا أرادوا أن يجلسوا إذا طال المكث لا بأس بذلك. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيم الصلاة وهو نجي لرجل، يعني يناجيه يتكلم معه، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس، حتى نام القوم. ولعل هذه الحاجة يعني كان لأمر ضروري، لعله كان لأمر اضطره إلى ذلك، يعني حيث شغله عن أن يصلي بالناس وقد أقيمت الصلاة. الحاصل أنه لا مانع أن يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة، وأن الإمام إذا عرض له عارض وعرض له حاجة بعد الإقامة فإنه لا بأس أن يقوم بهذه الحاجة التي عرضت له ثم يصلي بالناس بتلك الإقامة التي قد حصلت. وهو واضح الدلالة على أنه على على على أن الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة سائر عندما يكون حاجة إليه. والإسناد أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة حافظ لقبه دلوية ولقبه أحمد بن حنبل شعبة الصغير شعبة الصغير حديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. عن حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل هو بن علية إسماعيل هو بن علية وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عبد العزيز وهو بن صحيح البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. وهذا الحديث من الأسانيد العالية عند النسائي من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد بن أيوب وإسماعيل بن علية وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.